الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أدي أول فائدة، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. أنا عارف يا ولده إن أغلبكم محروم من هذا، ها؟ إن كل واحد يذوبك عنده واحدة بس، ها؟ يندر أن يكون عند أي حد فيكم مرأتين. أنا طبعا مش عايز النساء يقلبوا علي، أنا لا بقلب حد على حد ولا بوزكم، ها؟ ولا حاجة من دي خالص. أنا أقرر الآن حكما شرعيا، ها؟ ماليش دعوة بحاجة، وكل الكلام اللي هقوله بعد كده، ها؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلوبهم، يعني كلها تقرير أحكام شرعية، تمام؟ صح أنا متورط في الموضوع بس ما يضرش. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. الفائدة الثانية أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو واجب على آحاد الأمة ممن دونه عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: ترجي إليك من تشاء منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي إليك من تشاء من الإرجاء، تمام؟ الإرجاء أنك أنت تبعد. فقال الله عز وجل له: من أردت أن تبعدها عنك فلك ذلك. بمعنى من أردت ألا تقسم لها فلك ذلك. وهذا من أدل دليل على أن القسم ليس بواجبا عليه. وتؤوي إليك من تشاء، اللي أنت عايز تقربها منك لك ذلك. ومن ابتغيت ممن عزلت، إذا كنت عزلتها ثم ابتغيتها فلا جناح عليك أن تقربها منك، خلاص. فالقسم لم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام كان يوجب ذلك على نفسه، ليس بإيجاب الله عليه ولكن منه عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يعني يتناسب مع علو خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يواجه أحدا بما يكره. يعني حتى كما في الحديث اللي في الصحيحين ورواية البخاري يقول فيها عائشة طبعا رضي الله عنها التي روت هذا، قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين. على حزبين يعني مش مسكين لبعض السكاكين يعني وحزب معلين شغالين كده مناطحة مع بعض، لا، لكن بتكون واحدة هواها لواحدة أخرى والتانية هواها لواحدة تانية، تلاقي دايما دي هواها لهذه والتانية هواها لهذه، لكن الدين كان يلفهن، الدين كان يلفهن. يعني مرة من المرات واحدة اتصلت بي وتعب زوجها جدا، يعني طبعا هي كان معاها كان زوجها معدد يعني، فتعب زوجها جدا بغيرتها، والغيرة نوع من الغل، الغيرة نوع من الغل، والغيرة تكدر حياة أي رجل. في سنن النسائي بسند صحيح أن ابن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر عثمان أظن أو كده مش فاكر الصحابي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنوقوا في نساء الأنصار؟ يعني هل لك أن تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: لا، إن فيهن لغيرة شديدة. إن فيهن لغيرة شديدة، فالغيرة تكدر حياة أي إنسان. فبتقول لي ده كانت عائشة بتغار وكانت شديدة الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لها: أنا أرضى منك أن تغاري بعدد المرات التي غارت فيها عائشة، بس يكون دينك كدين عائشة. أنت ليه بتاخدي بس الغيرة من عائشة وتتركين بقية دين عائشة؟ أنا لشدة اهتمامي ببيت النبي عليه الصلاة والسلام شديد الاهتمام، عندي شغف شديد جدا جدا، وموظف كل حواسي لمراقبة كل شيء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تتبعت هذا البيت وبالذات في عائشة، فلم أستطع أن أكمل 5 حالات غيرة في حياة عائشة، 5 مرات فقط. بقالي 35 سنة عمال أحرد في كتب السنن والمسانيد والمعاجم والتواريخ والمشيخات، حياتي كلها قراءة، وعمل أجمع هذا من دائرة اهتماماتي، ما قدرتش ألم 5 مواقف لعائشة رضي الله عنها غارت فيها هذه الغيرة. طب 5 مواقف في حياة طويلة، يعني عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، تمام، وعاشت بعده 40 سنة، مات سنة 58 هجرية، تمام. في حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام 5 مواقف اللي أنا وقفت عليها الحياة بعد الاهتمام يعني. فلما كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، وعائشة تكوم عندها هدايا كثيرة، كلموا أم سلمة: إذا طاف عليك وهو بلف يعني يجي الدور عليك، قولي له إيه إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. لف عليهم، ولما جاء عند أم سلمة وقالت له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ما ردش عليه، كلمش خالص. لف عليها تاني، لأن طبعا لما صبح الصبح راحوا لها، ها ماذا قال؟ قال السكت ولم يتكلم. قال له: طب لو لف وجاء عليك تاني كلميه. لف وجاء عليها تاني، سكت لم يعلق. لف المرة الثالثة عليها فكلمته، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة: أعوذ بالله يا رسول الله من أذاك. وانت عارف الأذى يطلق على أدنى شيء مش أعلى شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: لن يضروكم إلا أذى، أقل حاجة. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أقل شيء في إذاء النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من الموبقات. فالأذى عندما يطلق على الشيء اليسير، لذلك كانت العرب تقول: القر بؤس والبرد والحر أذى. القر شدة البرد، القر بؤس طبعا، لأن البرد مؤذي بيدخل في العضل يمرض صاحبه، إنما الحر أذى، تبقى عرقان وملزق وزهقان بس، يعني الحر لا يمرض، البرد هو اللي يمرض، شدة البرد تدخل في العضل توقع صاحبه، إنما الحر يزهقك، تبقى زهقان من الحر بس. القر بؤس والحر أذى، أذى. فالأذى إنما يطلق على الإيه؟ على أقل شيء. فقال: لا تؤذيني في عائشة، يعني بأقل شيء وهي الغيرة يعني. قالت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. وطبعا أم سلمة قالت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله غيرتها، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها ليتزوجها أم سلمة يعني، قالت يا رسول الله يعني مثلك لا يرد، لكن عندي ثلاث حاجات تمنع من زواجي منك. أنا امرأة مصبية، عندي أولاد، عندي صبيان، وأنا كبيرة في السن، وإني غيرة. خلاص. قال أما صبيانك فإلى الله ورسوله، حلناها يعني، وأما أنك كبيرة فأنا أكبر منك، خلاص، وإن هذا لا يمنع. وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. عشان كده أم سلمة ما كانتش بتغير أبدا خالص، مش لأنها كبيرة في السن، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله غيرتها. ومن الآيات على ذهاب غيرتها ما رواه الإمام أحمد من حديث عروة ابن الزبير أنه سأل أم سلمة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك؟ فقالت لا. قال إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، فقالت لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. حد يقدر يقول الكلمتين دول لواحدة من زوجاته مثلا؟ أهدا أم سلمة يقال لها، فتقوم تعلل الكلام ده بيه، بيحبها جدا، إنما أنا لا. ويسهل عليها كامرأة أن تقول هذا. إيه اللي خلاها تقول الكلام ده بالأريحية اللي أنتوا سامعينها دي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يذهب إيه؟ أن يذهب غيرتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه، شوف في الأول ما ردش على أم سلمة، لم يواجهها في أول مرة ولم يقل لها شيء ثاني مرة، إنما عندما أعادت عليه ثالث مرة قال لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الرحم في لحاف امرأة غيرها. ولما مرض صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة. أول مرضه صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة، فلما طال مرضه قليلا استأذن أزواجه، برغم أن القسم غير واجب عليه، استأذن زوجاتي أن يمرض في بيت عائشة، وكان كل يوم يسأل يقول أنا عند من غدا؟ يقولون عند فلانة. طب عند من بعد غد؟ يقولون عند فلانة. فاستأذن أن يمرض في بيته، فبيت عائشة رضي الله عنها، برغم أن إيه القسم لم يكن واجبا إيه عليه صلى الله عليه وسلم، بدلالة الآية التي ذكرتها. أما على آحاد الأمة فالقسم واجب على من له أكثر من إيه من زوجة. طيب احنا هندخل بقى في هذا المهيع المتسع نصيحة لمن تلبس بهذا الأمر ومن يريد أن يتورط، ها؟ ولا أقول يتلبس، يتورط، ماشي؟ على أي حال بصوا يا جماعة، ليس هناك زمان المسلمون أحوج إلى التعدد فيه مثل زماننا عند من له القدرة على ذلك، رجلا كان أو امرأة، لأن التعدد مش مفتوح لأي حد أنه يعدد براحته، لا، اللي يعدد له مواصفات كرجل أو كامرأة، لازم يكون عنده مواصفات. يعني الرجل مثلا لابد أن يكون ثعلب، ودي على فكرة صفة مدح وليس صفة ذم، لازم كنت تعرف يعني إيه؟ يعني وأنا الحين ما بمدحش في نفسي خالص فيها يعني، لكن أنا بتكلم كلام لله يعني لله، وأنا مخرج نفس الموضوع يعني، لكن أتكلم كلاما لله يعني لمن أراد، لمن تلبس أو يريد أن يتلبس بهذا الموضوع، أن يكون دارسا لشخصية المرأة، فهمها كويس جدا ويعرف إزاي يتعامل معها، لأن المرأة لها خطط، وبعدين موهوبة في تغيير الخطط، وده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. لو أنت شغال 4-2-4 ممكن تخليها 3-1-5 ها، وأنت لا تدري، فتقوم واقع في الايه في الحفرة على طول. فلازم تعرف متى تغير طريقتها، ليه؟ بيكون ساعات في الجو نذر، تلاقي الدنيا مغيمة وتلاقي السحاب يا أبيض يا أسود. السحاب الأسود زي السماء أول امبارح كان السماء كلها سودة، عشان كده إيه أمطرت، ها؟ لما يكون السماء سودة والسحاب أسود يبقى هتمطر، لما يكون السحاب أبيض لا يبقى إيه تمام. أنت بقى بذكائك وبفهمك تعرف الدنيا هتغيم والغيام لونه إيه، تمام؟ فعلى مقتضى هذا تعرف تتصرف. لكن الرجل اللي هو على نياته ده بيقع في أول حفرة، يطلع من الحفرة وبيمسح دمه يقوم واقع في الحفرة اللي بعديها على طول، واخد بالك إزاي؟ ده ما ينفعش يعدد، ده لا يصلح له التعدد. ليه؟ أن يشقي نفسه. يعني الرجل عندما يعدد يقصد شيئين: إما ليسعد أو ليسعد امرأة تبحث عن السعادة. امرأة شقيت، إما مطلقة أو مات زوجها أو امتد بها العمر وتريد ما يريده بنو آدم، أن تأنس إلى رجل وحياتها تمتلئ، حد يحاورها، حد يداورها، حد يهتم بيها، ما تبقاش مجرد امرأة عايشة في الكون لا دليل لها، ملهاش مستقبل. دي خلق الله الرجال للنساء وخلق النساء للرجال، فلا يستغني لا الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. فأنت عندما تعدد القصد أنك تريد أن تضم سعادة جديدة إلى سعادتك، أو أنك أنت شقيت في حياتك فتبحث عن السعادة. فعلى أي محور من المحاور، سواء كان رجلا أو امرأة، إما يريد أن يزيد من سعادته أو يبحث عن سعادة فقدها. لكن ما فيش حد يبقى سعيد مع امرأته ثم يسعى لشقاء نفسه بأن يأتي بامرأة أخرى لا يستطيع أن يعاملها، وخبط الاثنين في بعض لحد ما يتمنى يطلقهم الاثنين. أنا أعرف رجلا بعد ما تزوج بامرأتين استأجر غرفة في مكان بعيد، والاثنين ما يعرفوش الغرفة فين، ويقضي أغلب حياته في الغرفة دي. طب أنت طب ما تطلق وتخلص. لا، عنده عيال، عنده أولاد من هنا وعنده أولاد من هنا، هيروح الأولاد فين بقى إن شاء الله؟ لكن لا يستطيع أن يعيش لا مع هذه ولا مع هذه. يقول: لو استقبلت أم من أمري ما استدرت ما تزوجت أصلا. هو يقول هذا من الشقاء اللي جابه لنفسه. إذن الإنسان عشان يعدل له مواصفات لا بد أن يفعلها، لأنه هو القيم، الرجل هو القيم، ولا بد أن يكون عنده موهبة أن يسوس أكثر من امرأة. ومما قرأته في يعني في الروم أنهم كانوا لا يولون أحدا الملك إلا إذا زوجوه، فإذا وفق في سياسة امرأة واحدة ملكوه. فتخيل بقى، يعني عايزين يختبروا موهوب في قيادة الرعية ولا لا، نجربه هل يقود امرأة واحدة وينجح معها أم لا. فكيف بامرأتين؟ تمام. وأنا عندي بقى حواديت وسندي ربما أحكي لكم فيها طرافة، يعني ممكن تضحكوا جدا، ونكت نكت بتحصل من الغيرة. يعني تخيل مثلا إن امرأة من شدة غيرتها من الأخرى كانت تكتب رقم المرأة التانية على أوراق البنكنوت. تعرف أوراق البنكنوت مش ملك حد، أنت معاك ريال أو 10 ريال أو 100 ريال، الورقة دي ملكك؟ مش ملكك، لأنك أنت بتروح في أي مكان تدفعها وغيرك ياخدها وغيرك ياخدها. فكانت تكتب رقم ضرتها على ورق البنكنوت وتقول إذا أردت أن تستمتع بليلة سعيدة فاتصل بهذا الرقم. تخيل، يعني يبلغ الفجور إلى هذا المبلغ. أشوف الغارة ممكن تؤدي إليه، تؤدي الجهنم على طول. لو أن الدين يحكم يروح في داهية كله. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء، أقل ساكنيها النساء، واطلعت على النار فرأيت أكثر ساكنيها النساء. الحديث الصحيح. تمام. ويقول في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها للنساء. فلأن هذا الموضوع كبير وخطير ومهم أيضا، ولا يسع يعني الوقت الباقي قليل جدا في المحاضرة، فإن شاء الله في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل لنا بلقاء ربما نأخذ محاضرة أو 2 أو 3 لضبط هذا الأمر شرعا وعرفا وتجربة، والتجربة تدخل في معنى إيه؟ في معنى العرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.